أصدر معهد دراسة السلام ونزع السلاح لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 22 الخميس معلومات دراسية تكشف الحقائق عن المؤامرات المكايدية التانية المعادية لجمهوريتنا والتي تحوكها السلطة العميلة الكورية الجنوبية في البلدان الأخرى. ذكرت المعلومات الدراسية أن الأعمال المكايدية المعادية لجمهوريتنا والتي تشنها العملاء الكوريون الجنوبيون تتركز على استدراج مواطني جمهوريتنا العاملين في البلدان الأخرى وحثهم على الهروب من الشمال، خصوصا إن محاولات السلطة العاملة الكورية الجنوبية لاستدراج مواطنين العاملين في البلدان الأخرى واختطافهم واقتيادهم تصل إلى درجة لا يمكن إيجاد مثيلها من حيث الدناءة والشراسة منذ مطلع هذا العام. تنشر أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية، المطبوعات الدعائية والرسائل والوسائط الإلكترونية المحبوكة بالافتراء والوشاية على كرامتنا العليا ونظامنا والتحريض على الهروب من الشمال إلى معتمدياتنا الدبلوماسية وممثلياتنا التجارية وأفرادها وأفراد عائلاتهم وأبنائهم المقيمين في بلدان العالم ومناطقه عبر البريد والبريد الإلكتروني. صنع كانغ تشول خوان المتلبس بلباس ممثل مركز الاستراتيجية لكوريا الشمالية الرسائل الخطية التي تفتري على نظامنا وتحرض عاملين على الهروب من الشمال وبطاقة SD التي تسجل مزاعم الخونة وتساها في صفحات مجلة نساء كوريا وأرسلتها إلى أشرات تمثيلياتنا للبلدان الأخرى باسم الجمعية العامة للكوريين في الصين في الفترة الواقعة ما بين أيلول وتشرين الثاني عام 2016، وذلك بموجب خطة عمليات المكائد النفسانية للمخابرات العميلة. في الهند في اليوم الخامس من تشرين الأول هذا العام ظهر مون تشول أون الهارب من الوطن بعناصر مخابرات الدولة واتصل هاتفيا بعاملين الذين كان يعرفهم من الزمان وقال لهم إنه يستطيع أن يقدم المساعدة لهم وطلب منهم المقابلة عدة المرات لاستدراجهم إلى فخ وكالة المخابرات. وفي كمبوديا في آب وأيلول اقترب موظف في مخابرات الدولة العميلة من عاملنا الذي كان على وشك العودة إلى البلاد لاستدراجه عن طريق الإغراء، وحين لم يحقق هدفه مارس عليه التهديد. إن حادثة استدراج مشتغلاتنا واختطافهن الجماعي التي وقعت في نينغباو بمقاطعة توجان من الصين في نيسان عام 2016 هي أعمال إجرامية لا أخلاقية ولا تغتفر أبدا تم ارتكابها بهدف إبداء صحة سياستهم الأحادية الجانب سياسة الضغط على الشمال وفعاليتها بتحريضهن على الهروب الجماعي من الشمال. سردت المعلومات الدراسية بناء على المعطيات حقيقة أن افتراءات السلطة العميلة الكورية الجنوبية وتخرصاتها علينا هي التي كانت تقتصر على الإذاعة النفسانية ونثر المنشورات في مناطق خط الفصل العسكري في الفترة الماضية، إنما هي تتوسع اليوم بالشراسة إلى مواطنين العاملين في مختلف بلدان العالم. تلجأ السلطة العميلة الكورية الجنوبية إلى الحرب المكايدية النفسانية تتنى بصورة أكثر عنادا والشراسة من أي وقت مضى، وهدفها العام يكمن في تحطيم الاستقرار السياسي لنظامنا الاشتراكي ووحدتنا المتلاحمة بقلب واحد وتعكير صورتنا في الحلبة الدولية. كشفت المعلومات الدراسية أن العملاء الكوريين الجنوبيين لا يميزون أنواع الوسائل والطرق لاجتذاب البلدان الأخرى إلى مؤامراتهم التانية المعادية لجمهوريتنا، وأكدت كما يلي: إن المؤامرات المكايدية التي تحوكها العملاء الكوريون الجنوبيون تجعلنا نتذكر ثورة اللون وربيع العرق التي تعترف بها أمريكا والدول الطائرة في فلكها عيبا سياسيا لها وتندم عليها في هذا اليوم، وإنما تعد أعمالا إرهابية سياسية تهدف إلى إثارة الفوضى الاجتماعي والحالة الدامية في داخلنا. نرغب في تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب والتوحيد السلمي، ولكننا لن نغتفر أبدا تصرفات العملاء الكوريين الجنوبيين الذين أجابوا على إحساننا وسماحتنا بالشر. على جميع حكومات البلدان في العالم أن ترى بصواب تيار العلاقات الشمالية الجنوبية وجوهر المؤامرات المكايدية المعادية لجمهوريتنا التي تحوكها السلطة العميلة الكورية الجنوبية، وتشهد يقظة على مؤامرات الإرهاب السياسي انتهاك حقوق الإنسان من جانب الحكام العملاء الكوريين الجنوبيين الذين يحاولون تحويل حتى البلدان الأخرى ناهيك عن شبه الجزيرة الكورية إلى الساحة المجابهة بين الشمال والجنوب بتعبئة كل أجهزة المخابرات المكايدية.